بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية، باعثتها إحدى الأخوات، تقول المرسلة ميم صاد عين من الأردن. أختنا تقول: هل يجوز أن أقول قال فلان أو فلانة كذا وكذا دون ذكر اسمه؟ هل يعتبر ذلك غيبة؟ وما هي حدود الغيبة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة، فقال عليه الصلاة والسلام: ذكرك أخاك بما يكره. هذه الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. وهكذا أخذك في الله، فإذا قال فلان بخيل، فلان جبان، فلان رديء في الصلاة، فلانة فيها كيت وكيت من العيوب، هذه غيبة. ذكرك أخاك بما أكره. قل يا رسول الله، إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فهو بين أمرين: إما باهث كاذب، وإما مرتاب. فالواجب الحذر، والله يقول سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا. وإذا كنت تعلم من أخيك نقصا، وهكذا المؤمنة إذا علمت من أخيها أو أختها في الله نقصا، فالنصيحة المكافأة، المكاتبة، التلفون. الحمد لله، الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول سبحانه: وتواصوا بالحق والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعلمتهم. وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، الصحابي الجليل: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فالوصية لجميع إخوانه في الله وأخواته في الله الحذر من الغيبة والنميمة وسائر المعاصي. والذي عنده انتقاد على أخيه في الله أو أخته في الله، النصيحة، لا يبدي له النصيحة: بلغني عنك كذا، أنك حاق لوالديك، أنك تتكافى عن الصلاة، أنك كذا وكذا، فاتق الله يا أخي. وإن كنت امرأة اتق الله يا أختي في الله، اجتهدي في الصلاة في وقتها، اجتهدي في بر والديك، احذري شر لسانك، وهكذا. الرجل ينصح والمرأة تنصح، بالمكاتبة أو بالمشابهة التي ليس فيها إظهار عيب الأخ عند الناس أو عيب الأخت عند الناس. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا ميم صاد عين من الأردن: هل يجوز النوم في بيت أختي إن كان زوجها ابن خالتي، وأنا مع صغار أختي في غرفة لوحدنا، أنا وأولاد أختي، هل يجوز ذلك أو لا؟ لا حرج في ذلك، لا يكون في ذلك خطر. أما إذا كان هناك خطر لأن يعني زوج أختك متهم أو تخفين منه الشر، فلا تجلسي عندهم ولا تجلسي عندهم. أما إذا كان الحل آمنا، فلا حرج أن تجلسي في بيت أختك في غرفة وحدك بلا خلوة أو مع أولادها إذا دعت الحاجة إلى ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمرأة أن تسلم على طفل لم يبلغ 12 وتظهر شعرها أمامه؟ الله جل وعلا يقول وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذن، فدل على أن تحجب عنهم إذا بلغوا. جزاكم الله خيرا. إذا كان الإنسان لا يصلي إلا يوم الجمعة فهل يعتبر كافرا؟ نعم، أن لا يصلي إلا يوم الجمعة يعتبر كافرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وهذا قد تركها، ولقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر هبط عمله، وهبط العمل يكون بكفر بالله، هذا هو الأغلب، هبط العمل يكون بكفر. قال تعالى ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد هبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالواجب عليه التوبة إلى الله والندم على ما مضى منه وأن يستقيم على الصلاة في جميع الأوقات حتى يموت، ومن تاب تاب الله عليه. جزاكم الله خيرا. هل يأثم المسلم إذا نام على يده اليسرى؟ لا حرج في ذلك، لكن الأفضل أن يبدأ النوم على اليمنى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ باليمنى، ويقول صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم رأسه فليتوضأ ثم يضطجع على جنبه الأيمن، هذا هو الأفضل، أن يبدأ النوم في الليل على جنبه الأيمن وهو على طهارة، هذا هو الأفضل، وإنما على يسار فلا حرج، وإذا بدأ النوم ثم انقلب فلا بأس. جزاكم الله خيرا. إذا نسيت المرأة وارتدت ثوبا كان عليه عطرا وقد نسيت ذلك وخرجت بهذا الثوب فهل تكون آثمة؟ إذا نسيت ولم تشعر به إلا بعد ذلك فكت آثمة. الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعلت، فإذا علمت تزيله، إذا علمت تزيله في المحل الذي تعلم فيه حيث أنت، فإن لم يمكن فإنها معلورة حينئذ حتى تصل إلى بيتها. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للمرأة كيف تكون جلسة التشهد الأول والأخير في الصلاة الرباعية؟ الصواب أنها كالرجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يقل هذا للرجال خاصة، صلوا كما رأيتموني أصلي، فالمرأة والرجل في هذا سواء، بين السجدتين تجلس على رجليها اليسرى تفرشها تجلس عليها، السجد الأول كذلك، في الأخير تتورط تقعد على مقعدتها وتخرج رجليها اليسرى من يمينها تحت رجليها اليمنى، كالرجل سواء، هذا هو الصواب. جزاكم الله خيرا. هل ترون تقديم قراءة التفسير على حفظ القرآن؟ كله خير، كونه يتعهد القرآن ولو نظرا هذا مطلوب، وإذا تيسر لها الحفظ هذا مطلوب، مع التفقه في القرآن بقراءة التفسير كتب الحديث حفظ حلقات العلم يجمع بين هذا وهذا، لأن حفظ القرآن وحده لا يكفي، لا بد من حفظ حلقات العلم مراجعة التفسير يعني معرفة معنى الآيات حتى يستفيد من قراءته، فالمؤمن مطلوب منه العناية في طلب العلم والتفقه في الدين مع العناية بالقرآن والاستعانة من تلاوته وتدبر معانيه، وإذا تيسر له حفظه فهذا خير إلى خير، أو حفظ بعضه لكن ليس بواجب الحفظ، إنما هو مستحب مطلوب إذا تيسر. جزاكم الله خيرا. هل يجوز لي أن أترك إلقاء الدروس في المسجد وذلك لعدم حضور أحد إليه مع تكرار ذلك لعدة مرات؟ والسؤال لا زال للمستمع ميم صاد عين من الأردن. إذا تيسر لك إلقاء الدرس على الجماعة بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، هذه سائلة جزاكم الله خيرا، امرأة نعم، تعلمي من حولك من النساء في بيتك ومن يزورك في البيت، وإذا كنت في مدرسة كذلك كنت مدرسة تعلمين الطالبات، وتبحثين مع المدرسات إذا كنا دونك في العلم، أو مذاكرة معهن إذا كنا مثلك أو أعلى منك حتى تستفيدي ويستفيدوا، المقصود أنك تبذلي ما تستطيعين في توجيه الناس إلى الخير، الطالبات ومن يجالسك في البيت ومن يزورك، ومع المدرسات للمذاكرة تستفيدي منهن إن كنا أعلى منك وتفيدينهن إن كنت أعلى منهن، المقصود التعاون البر والتقوى بالمذاكرة بينك وبين المدرسات وبتوجيه الطالبات وتعليمهن وهكذا في البيت مع من يزورك من حوادث في الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حول تدريس النساء في المساجد سماحة الشيخ، لبعض إخوانكم طلبة العلم رأي آخر إذ لا يرى ذلك، ما هو توجيه سماحة الشيخ؟ هذا في التفصيل، إذا أمكن أن تدرس النساء في المسجد على وجه الله إذا كان مع التحجب أو مع كونهن في محل خاص لا يأتيه الرجال فهذا لا بأس ولا حرج فيه. الحمد لله. المهم إفراد العلم إلى الرجال والنساء. فإذا كان في المسجد محل خاص أو في مدرسة أو في البيت، المهم أن تعمل ما تستطيع في إفراد العلم إلى أخواتها في الله أو إلى الطالبات في المسجد أو في المدرسة أو في بيتها أو في بيت إحدى أخواتها، والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا كان يستمع إلى هذا الدرس عبر مكبرات الصوت رجال، فهل ترون في ذلك شيء أو أنه جائز؟ لا حرج في ذلك، قد ينفع الله به الرجال أيضا، الحمد لله، قد ينفع الله به الرجال، وإن كان صوتها قد يعني يحصل فتنة، لكن ليس مقصود هذا، إنما هي تدرس النساء، فإذا سمع صوتها بعض الرجال فلا يضر ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز أن أفتي الناس بما أسمعه من فتاوى عبر برنامج نور على الدرب؟ نعم، لك أن تفتي الناس بسمعته وأنت ضابط له، تقول عن فلان تنسبه لصاحبه هو معك، تقول سمعته في برنامج من كلام فلان أن حكم كذا وكذا، هذا من باب التبليغ، تبليغ العلم إذا كنت ضابطا لما سمعت، أما إذا كنت عندك شك فلا، لكن إذا ضبطت الكلام وحافظته جيدا فتنقله إلى غيرك، تقول سمعت فلان في نوع الدرب عن عني أو عن الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد الله بن الأيام، الشيخ محمد بن العثيمين، الشيخ صالح الهجان، تنقل عنهم، الشيخ صالح الرسول، لا تنسب نفسك، تنقل عنهم فلا سمعت حرفا بحرف، لا تزيد ولا تنقص ولا تغير شيئا، فأنت مشكور ومأجور. أما أن تنقل ولا تنسب لا، لأنك قد لا يثقون بك وقد تزيد أو تنقص، لكن انقل عن العالم نفسه الذي سمعت كلمته تنقلها بحروفها لعل الله ينفع بها. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز أن أكتب لأختي بحثا وتقدمه باسمها لأنها مشغولة، وهل يعتبر هذا من الغش؟ والسؤال لأختنا ميم صاد عين من الأردن. نعم، هذا من الغش، عليها أن تعد البحث، تعمل تجتهد، لأن المقصود معرفة علمها وبصيرتها حتى تعطي الشهادة على ضوء ذلك، أما يعده غيرها فلا. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، الذي يكتب لأبنائه أو لبناته موضوعا في الإنشاء مثلا للمدرسة، هل يعتبر أيضا هذا من الغش؟ عليه أن يعلمهم حتى يتعلموا، هم بس كتابة مجردة، عليه أن يعلمهم ويفقههم حتى يتعلموا ويستفيدوا. إذا قصد التعليم مع الكتابة، هم كتابة مجردة فأحسن يكون هذا الغش، لأنهم سوف ينسبون له أنفسهم، يقول أعددنا هن كتبنا نحن وهذا كذب، لكن يعلمهم ويعدونهم، هو يعلمهم ويوجههم وعلى يعدهم. جزاكم الله خيرا. أختنا من صاد عين من المملكة الأردنية الهاشمية تسأل سؤالها الأخير فتقول: هل يجوز أن أقطع عن أخي المعروف اليومي لأنه لا يصلي؟ إذا رأيت المصلحة في ذلك لعله يتوب، لعله يستقيم، لهذا قطع هذا طيب. أما إذا كان فقيرا ولا يبالي بهذا قطع، فإذا أحسنت إليه فلعل هذا أقرب إلى النجاح، لعل الله يهديه بأسباب ذلك. المقصود أن تفعلي ما هو أصلح، إن رأيت أن القطع أصلح فاقطعي، وإن رأيت أن الاستمرار في الهدية والإحسان إليه أصلح لعله يتوب لعله يهتدي فافعلي، افعلي ما هو أصلح في اجتهادك واعتقادك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الأحساء العيون، باعثها المستمع سعد صالح الغريب، أخونا يناقش في قضية فيقول فيها: سماحة الشيخ، أرجو إجابتي على هذا السؤال، هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر في أوقات نزول الأمطار أو اشتداد البرد القارس الذي يؤثر على كبار السن؟ لاحظنا في الشتاء وفي بعض المساجد تجمع بين الظهر والعصر، وبعضها لا يجمع إلا بين المغرب والعشاء، وهل هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أما ما بين الظهر والعصر فالبعض يقول فيه رخصة، والبعض الآخر يقول بعدم الجمع، أو لا نريد الإجابة الشافية في هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم. يجوز الجامع صحيح من قول العلماء بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، في السفر وفي المرض وفي المطر، كل هذا جائز. وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، في اللفظ الآخر من غير خوف ولا مطر، فدل ذلك على أن الجمع للمطر أمر معلوم ولا حرج فيه، وإن كان صلى الله عليه وسلم ترك الجمع لغير عذر، كان يصلي كل صلاة في وقتها، واستقرت الشريعة على أن الصلاة في وقتها وأنه لا جمع إلا من عذر، ولهذا علمهم صلى الله عليه وسلم الأوقات حتى يصلوا الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها والفجر في وقتها. لكن إذا عرض عارض للإنسان من مطر يشق عليه الذهاب إلى المسجد فيجمع الإمام بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأصح، وبعض أهل العلم جازه المغرب والعشاء دون الظهر والعصر، والصواب جوازه فيهما جميعا إذا دعت الحاجة إلى ذلك للمرض أو للسفر أو للمطر والزلق، مطر يصب على الناس يؤذيهم ويشق عليهم، أو دحضوا في الأسواق يشق عليهم السير فيها، فالصواب أنه لا حرج في الجنة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عبد الجليل عباس حمد سوداني يقول: في المآتم عندنا يستمر المأتم ما يقارب الشهر، وخلاله ينفق الكثير من المال، فهل يعتبر هذا صدقة للمتوفى أم أنه تبذير؟ جزاكم الله خيرا. إقامة المآتم لا تجوز، والواجب على أهل البيت الصبر والاحتساب، وأن يقيموا أي مأتم، هذا هو الواجب عليهم. ألا في ذات إذا بعث إليهم جيرانهم وأقاربهم طعاما فلا بأس. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أهل بيته أن يبعثوا لأهل جعفرهم طعاما لما قتل رضي الله وجاء خبره، قال فإنه قد أتاهم ما يشغلهم، فلا بأس إذا جاءهم طعام أن يدعو إليه جيرانهم ومن حولهم ليأكلوا معهم، لأن كثير فلا بأس أن يدعو من يأكلوا معهم، أما أنهم يخدعونهم للناس فلا يجوز هذا، هذا من المأتم المنهي عنه. يقول جرير رضي الله عنه من عبد الله الصحابي الجليل: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وثلاثة الطعام بعد الدفن من النياحة، والنياحة منهي عنها، فالواجب على المسلمين التقيد بالأمر الشرعي وعدم إيجاد المآتم التي يفعلها أهل الجاهلية وتعتبر من النياحة، ولكن يستحب لجيرانهم وأقاربهم أن يبعثوا إليهم طعاما فإنه قد أتاهم ما أشغلهم، وإذا كان الطعام كثيرا ودعوا إليه من يأكل معهم فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من تيمم ليصلي نافلة، هل له أن يصلي بذلكم التيمم فريضة أو لا؟ نعم له يصلي فريضة، إذا كان ما وجد ماء تبرع عدم الماء إذا جاءت مثل تيمم لصلاة الضحى، لأن ما هناك ماء أو لأنه مريض فيستطيع استعمال الماء ثم جاء الظهر فلا بأس يصلي الظهر بالتيمم، إلا إذا برئ من المرض أو لذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا مر بين يديك رجل وأنت في أثناء الصلاة فهل تبطل صلاتك؟ لا تبطل مرور الرجل، مرور الرجل لا يبطل الصلاة، إنما يبطلها أحد ثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مخلات الرحل، المرأة والحمار وكلب الأسود. أما إذا كان بين يديه فطرة كعنزة عصا مفروزة أو عمود أمامه أو كرسي أمامه أو شيء ذلك، ومر وراءها امرأة أو حمار أو كلب أسود فإنها لا يضر، وهكذا لو مر بعيدا منه ليس بين يديه، مر بعيدا أكثر من ثلاثة أذرع فإنه لا يقطع الصلاة. أما الرجل فلا يقطع. وهكذا كلب غير الأسود وهكذا البعير والغنم لا تقطع، إنما يقطع هذه الثلاثة: المرأة يعني البالغة، والحمار، وكلب الأسود كما جاءت السنة في ذلك. ولكن لا ينبغي أن يمر بين يد المصلى أحد، يمنع المرء. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم بما فيه استغفر من الناس فأراد أحد الإمساك بين يده فيدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. فالمقصود أن المصلي يمنع المرء ولو كان رجلا ولو كان حيوانا يمنعه إذا استطاع، ولكن لا يقطع صلاته إلا أحد الثلاثة: المرأة والحمار وكلب الأسود. لكن يمنع الرجل أن يمر، يمنع الصبي أن يمر، يمنع العنز أن تمر، وهكذا إذا استطاع ذلك. في الحديث الذي سمعت قوله صلى الله عليه وسلم: صلى أحدهم إذا في يستر من الناس وأراد أحد الإمساك بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد نادي محبوب من مكة المكرمة بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: قمت في العام الماضي بفريضة الحج عن نفسي، ثم في السنة التالية قمت في رمضان بعمرة عن جدتي، وفي نفس السنة قمت بالحج عنها أيضا ولم آتي بعمرة لها بعد نهاية الحج، فهل ما قمت به صحيح في الحج عنها؟ كله طيب جزاك الله خير. الحمد لله. هذا من البر والصلاه، جزاك الله خيرا. فالعمره حسنه في رمضان والحج كذلك، ولا حاجه الى عمره بعد رمضان ولا بعد الحج. العمره في رمضان عنها كافيه والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز ان اقوم بالطواف حول الكعبه لوالدتي؟ ليس عليه دليل تركه او لا، تطوف عن نفسك وتدعو لها في طوافك وتدعو لغيرها من أقاربك والمسلمين، لأني لا أعلم في هذا شيئا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن يطاف عن الغيب، وإنما يحج عن الغيب أو يعتمر حج كامل أو عمرة كاملة. أما أن يطوف عن فلان أو فلان فليس عليه دليل فيما أعلم، وإنما يطوف لنفسه ويدعو لمن أحب. جزاكم الله خيرا. أنا في جوار مسجد صغير يجتمع الناس فيه على فريضة العصر والمغرب، وبعد ذلك لا يجتمع فيه سوى 2 أو 3، هل يجوز لي أن أذهب إلى مسجد آخر توجد به جماعات كبيرة وترك الأذان والإقامة في هذا المسجد الصغير؟ فالأقرب والله أعلم أنك تبقى في المسجد، لأن هذا المسجد جمع الناس والصلاة في المسجد وعدم إهماله إذا كنت أنت المؤذن، فتؤذن فيه وتقيم فيه بمن حضر مع الإمام والحمد لله. إلا إذا كان المساجد التي فيها الجمع الغفير كثيرة ولا حاجة إلى هذا المسجد فلا مانع من إغلاقه، ويستفاد المساجد التي حوله التي فيها الجماعة كثيرة، لأن إيجاد هذا المسجد حينئذ لا محل له. فعليك أن تراجع الأوقاف وأهل العلم في بلدك حتى ينظروا في الأمر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في سؤال آخر: توجد لدينا عادة في اليمن، وهي إذا أخذت قرضا من أحد الأشخاص يطلب مني رهنا أقوم بدفعه له، كأن تكون قطعة أرض أمتلكها أو نحو ذلك، ويفترط علي سنة أو سنتين فترة معينة، وإذا لم أدفع له المبلغ قبل نهاية الفترة المبينة تصبح الأرض ملكا له، فهل في هذا شيء وما حكم الشرع في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. هذا تراجع فيه المحكمة إن شاء الله صاحبه. تراجع المحكمة والمحكمة تنظر في الأمر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. وفيما إذا لم يقع بعد ولكنهم يفكرون في وقوعه، ما هو توجيه سماحته؟ أما الرهن إذا كان الرهن مجردا فلا لا. أما إذا كان الرهن جاي ليستغله كأرض يزرعها ويأخذ زرعها في مقابل الدين هذا ما يجوز، ولكن إذا كان رهنا يعني يكون رفيقة ومنفعة الأرض لصاحبها وراهنها يزرعها وينتفع بها فلا بأس. أما أن يجعل حيلة يأخذ الأرض حتى يزرعها ويستفيد منها في مقابل إمهاله لهذا الرجل في القرض هذا قرض جر منفعة ولا يجوز. وأما إلزامه بالبيع فهذا يرجع المحكمة تنظر في الأمر، إذا كانت خاصنا وأن يعطيه حقه تنظر المحكمة في الأمر في بيع الرهن وعدمه. هو لا يمتلك الأرض إلا إذا أخل بالوعد الذي بينهم. لا يسلم له الأرض حتى يتصل بالمحكمة. جزاكم الله خيرا. دخلت المسجد وقد انتهى الإمام من الصلاة، فهل يجوز لي أن أصلي خلف مأموم من الجماعة؟ إن صليت خلفه ويقضي ترى إماما لك فلا بأس، وإن صليت وحدك فلا بأس. أنا بواسع الحمد لله. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مرجو العلم. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.